هذا وعن أخذ ما بين الحاجبين للمرأة فأكثر العلماء على منعه والله أعلم لإدخالهم إياه في النمص، والنبي قال لعن الله النامصة والمتنمصة، والله أعلم.